الحمد لله الرحمن الرحيم العلام العليم وصلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في الكلام عن صلاة المسافر، وتكثر أسئلة الناس في باب صلاة السفر، فلذلك نعيد تقرير بعض المسائل التي تدرسناها في اللقاء السابق، ثم نذكر كذلك أحكام وضوابط الإقامة في السفر، أو متى يعتبر الإنسان مقيما ومتى يعتبر مسافرا، ومتى ينتهي أحكام الترخص عنه، ثم نتحدث عن أحكام الجمع في الحضر كذلك في السفر، ثم أحكام صلاة الخوف، ونتيسر نبدأ بالجمعة. لعل المقطع السابق قرأناه في اللقاء السابق، فأقول ذكرنا مجموعة مسائل متعلقة بالسفر، ومنها فيما تذكرون مسألة السفر، وأن علة الترخص فيه هي السفر، سواء وجد مشقة أو لم توجد، كما هو ظاهر الحديث والآيات أو على سفر إن الله وضع عن المسافر. ذكرنا كذلك من المسائل حكم القصر في السفر، وذكرنا أن مذهب الجمهور منهم الحنابلة أن القصر كما تعلمون ما حكمه سنة، وهو سنة مؤكدة، قال لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام على القصر. وعندنا ضابط أن نقول القصر سنة راتبة، والجمع كما سيأتي رخصة عارضة. بعض الناس يخلط بين القصر والجمع، لا، مختلف. فالجمع هو مبنى على الحاجة والحرج والمشقة، أما القصر فهو كل مسافر يسن له القصر. وتحدثنا عن مسألة طال فيها الكلام عن الحنابلة، وهي مسألة القصر في السفر المباح. الحنابلة يقصرون الترخص في السفر المباح، أما السفر المحرم والمكروه فلا يجبون الترخص فيه. ذكرنا أن الراجح قول الحنفية في هذه المسألة أنه أي سفر يباح فيه الترخص وإن كان هو آثم بسفره. من المسألة التي تحدثنا عنها ضابط السفر، وهي مسألة مشكلة، فقلنا مذهب الحنابلة في المشهور عنه قول جمهور العلماء أن الضابط بالوصف ولا بالحد، بالحد حد ولا بحد، أو الحد الزمني ولا الحد بالمسافة، يحدون بالمسافة، فهم يقولون العبرة بالمسافة، فيقول أن السفر يقيد بالمسافة، فإذا قطع الإنسان هذه المسافة أو نوى قطع هذه المسافة هو مسافر، نوى أقل من ذلك فليس مسافر. وذكرنا أن الراجع في هذه المسألة هو مذهب الظاهرية، واختيار ابن قدامة من الحنابلة، واختيار ابن تيمية وكثير من مشايخنا المعاصرين مثل ابن عثيمين، أن تضبط بالعرف، أن تضبط بالعرف، فما عده الناس مسافرا فهو مسافر، ومن لم يعده مسافرا فليس مسافر. ونقول هناك كثير من الأمثلة إن نشترك فيها مع الجمهور، بمعنى لو واحد مثلا سافر 180 كيلو 120 كيلو هذا الجميع يقول أنه مسافر. قد نختلف في المسافة التي أقل من 80 كيلو إذا كان في أوصاف أخرى محتفة، هل يكون مسافر أو مسافر؟ فقلنا إذا كان العرف يعدون السفر فله الترخص. وقلنا السبب في مثل هذا اعتبار العرف هو قاعدة الاسم، وكل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشريع، حكم من الشرع الشريف، حكم من الشرع الشريف لم يحد كما يقول السعدي. فإذا أتى حكم شرعي لم يحد لا في الشريعة يعني بمقدار معين ولا في العرف، فنرجع إلى عرف الناس. طيب كيف ونحن من أهل العرف الناس، أو من الناس الذين يؤخذ بعرفنا، متى يقول أهل العرف عن هذا مسافر وهذا ليس مسافر؟ قلنا هناك أوصاف، من الأوصاف اللي عند الناس البروز، خروج من دار الإقامة، فمهما قطع الإنسان 80 كيلو أو 60 كيلو أو أكثر أو أقل داخل البلد فليس مسافر باتفاق الناس. كذلك الطريق طبيعة المركب، وهذه مؤثرة في المسافات القصيرة، فقد يكون السفر إلى البحرين، قد يكون ذهاب البحرين سفر مع أنه 40 كيلو إلا أنه لأنه قطع من دولة إلى دولة. كذلك إذا كان كما قلنا مثل أوضاع التهامة، أوضاع الجنوب، أوضاع المناطق صعبة القطع بالسيارة المعتادة، فهذا كذلك قد تكون سفر وكانت أقل من 8 كيلو. منها كذلك مسافة السفر ونية قطعها، فينوي الإنسان هذه المسافة وينوي قطعها. كذلك حمل الزاد والمزاد، وهذا شيء قلنا مؤكد وليس أصلي، وكذلك انقطاع الغيبة هذا شيء مؤكد وليس أصليا، في ضابط السفر. وذكرنا لكم تذكر أمثلة وتطبيقات وحاولنا نطبق عليها. ذكرنا مسائل أشار إليها المؤلف، متى يبدأ المسافر بالترخص برخص السفر؟ هم قالوا إيش؟ كما هو مذهب جماهير العلماء الفقهاء، قالوا إيش؟ نعم، إذا فارق العمران، إذا ضربتم في الأرض فليس لكم جناح، إذا ضربتم أي خرجتم من البلد. من قصر ثم رجع قبل اكتمال المسافة، هذه أشار إلى علماء الحنابلة، فصح قصره، مثل من ذهب إلى المطار أنه بيسافر، ثم أزمة الطيران كما تعلمون ألغيت الرحلة، كاجل على الحمد لله على كل حال، ثم رجع وقد صلى في المطار ركعتين، نقول صح صلاتك لأنك كنت ناوي أنك تسافر. لو سافر بعد دخول الوقت، الحنابلة يقولون إذا سافر بعد دخول الوقت قالوا وجبت عليك تامة فصليها أربع. قلنا الراجح في مثل هذا أنك تصليها نعم ركعتين، لأن العبرة بحال أداء الصلاة لا بدخول وقت الصلاة. ذكرنا مسألة حكم ذكر صلاة حضر في سفر والعكس، الحنابلة كلها يقيم يترك تتم الصلاة اعتبارا بقاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحضر. قلنا مسألة واضحة عندنا، وإذا تذكر صلاة حضر في سفر ماذا يفعل؟ هذا يتم باتفاق. الإشكال في العكس، ذكر صلاة سفر في حضر، يعني وهو وصل بلده ذكر الصبر ما صليت صلاة في سفر، أحد الصلوات اللي في سفر وانتهى وقتها ما صليتها، الحنابلة يقول تصلي أربع. ليش؟ لذلك قالوا انقطع عنك الترخص. قلنا الراجح في هذا أنك تصلي ركعتين، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء له أحكام الأداء مثل الأداء. أظن وصلنا مسألة حكم ائتمام المسافر المقيم وذكرناها، فإذا أتم المسافر المقيم فإنه يصلي كم؟ أربعا. قد سئل ابن عباس ما بال المسافر إذا صلى مع المقيم صلى أربعا؟ قال تلك السنة. نبدأ الآن بمسألة أيها الإخوة، وهي مسألة ضابط الإقامة، ضابط انتهاء الترخص، وهي مسألة مهمة ويطول فيها النقاش وكثر فيها حتى الخلاف بين العلماء. إلى الآن مسألة يعني يتنازعها قولان مشهوران في المسألة. قال المؤلف هنا أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام إلى آخره، قال لازمه أن يتم. فهذه تسمى مسألة حد الإقامة الذي ينتهي به الترخص، يعني ما الحد الذي إذا نواه الإنسان انقطع وانتقل من السفر إلى الإقامة. المشهور عند الحنابلة بل الجمهور والفقهاء أنهم يضبطونه بالزمن، نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام في هذا المكان فأنت مقيم. مثال، أنت رايح في العشر الأواخر لمكة تجلس عشر أيام، شو الحكم عندهم؟ هذا مقيم، يجب عليك أن تتم الصلاة، ولا ليس لك أن تأتي أهلك إذا كنت صائما ونحو ذلك من الأحكام التي من أحكام الإقامة. طيب أنت ناوي عندك دورة في مثلا في الرياض مدة خمس أيام ست أيام، تجلس من السبت إلى ترجع الخميس، في حكم تتم الصلاة، فليس لك لأنك جالس أكثر من أربعة أيام فيجب عليك الإتمام. هذا هو مشهور عند قول علمائنا الحنابلة رحمهم الله. طيب ما أدريكم يا مشايخنا الحنابلة، قالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، كيف فعله في الحج؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام متى وصل إلى مكة؟ خلنا نضبطها ب وصل يوم أربعة، يوم أربعة ذي الحجة، ممتاز. ومتى مشى إلى منى؟ إنه جلس بالمحصب، إنه جلس في مكان في داخل مكة، جلس أربعة أيام إلى صباح ثمانية، إلى صباح ثمانية. قالوا فنعمل بهذه المدة، وما هو أكثر منها يبقى على الأصل، والأصل الإتمام. قالوا يعني كانوا يقولون أقل ما قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أيام، طيب أو أكثر، أقول أكثر ما نقل عنه أنه قصر فيه الصلاة أربعة أيام، أربعة أيام. فنقول نعمل، هم يقولون نعمل بأربعة أيام. وإن كان الاستدلال بهذا الدليل مشكل، لازم هذا الدليل أول شيء إنه اتفاقي، اتفاقا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه جلس أربعة أيام، لكن ما الذي يدريكم أنه لو جلس أكثر أو أقل أنه لن يقصر؟ ثم أليس وصل من الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصل مكة، لأن الصحابة توافدوا من كل مكان حتى يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء من اليمن أو جاء من الشام أو من أي مكان أنكم يجب عليكم تتمون الصلاة لأنكم جلستوا أكثر من أربعة أيام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ورد عنه أنه قصر الصلاة في أكثر من أربعة أيام، مثل نعم جلس في فتح مكة 20 يوما يقصر الصلاة، وفي تبوك جلس كذلك 19 يوما يقصر الصلاة. فهم أجابوا عن 19-20 يوم في مكة في فتح مكة وفي غزوة تبوك أن هذا إقامة غير محددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس ما يدري متى ينتهي، هل بيجلس يومين 6 أيام 8. هم يقولون أن الإنسان إذا كان جاء لمكان ولا يدري متى يمشي فهذا يقصر، يقول هذا الحديث ما يخدمنا أصلا، يعني هذا من تحرير محل النزاع، يعني أن اتفق العلماء على أن من، وهذا سنجعله محل اتفاق حتى يعني تتضح المسألة، فاتفق العلماء على مسألتين، أن من استوطن بلد فقد انقطعت عنه أحكام السفر، جاء أخونا مفضي مثلا وقال الدمام عينت فيها وأنا مرتاح فيها خلاص برتاح بجلس فيها، هذه خلاص. سمار شودي مثلا ذهب إلى القصيم بعد دراسة وقال أنا ارتحت في القصيم وخلاص بستقر فيها، خاصة الآن صار من أهل القصيم، هذا باتفاق العلماء أنه يلزمه الإتمام. الحالة الثانية من نزل مكان ويقول ما أدري أمشي اليوم أمشي بكرة ما أدري متى تنتهي حاجتي، فهذا مسافر مهما طال مكثه، وكذلك هذه محل اتفاق بين العلماء، وهذه حتى الحنابل أشاروا لها، وإن حبس ولم ينوي إقامة ستأتي كلام مؤلف أو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. لكن اختلفوا في الحد بين حكم المقيم ومسافر، فهل أربعة أيام نحدد أربعة أيام حد الزمني؟ هذا قول الحنابلة في المشهور عنهم، طيب وأخذنا دليلهم وهو مذهب الأئمة الثلاثة كذلك. القول الثاني أن المعتبر هو العرف مثل ما قلنا سابقا في السفر، وهذا قول ابن تيمية رحمه الله في المسألة اختيار ابن تيمية، وعليه تحمل طريقة السلف وأقوال الصحابة وأفعالهم، بل حتى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر في مدة قصيرة، أن العرف فيها أنه مسافر، أنه مسافر، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. ونقول الدليل هو قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، أنه كل من أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحددي، فمدام لم يأتي تحديده في الشرع ولا في اللغة أي الإقامة، فالمرجع إذن إلى عرف الناس، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرافقه في أسفاره عدد من الناس، ومع ذلك لم يبين للصحابة ولم يسألوا الصحابة كم المدة، مع أن هذه الأشياء مهم السؤال عنها، مهم معرفتها. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المسألة دل أنه مستقر عندهم العمل بعرف الناس والعمل بما يتعرف عليه الناس، والناس عندهم أسباب للإقامة، متى ما توفرت وقويت قالوا هذا مقيم، ومثل ما ضعفت وقلت قالوا أن هذا ليس مقيم. لو ننظر في الأوصاف عند الناس، أوصاف الإقامة، منها نية الإقامة المستقرة ومدتها، نية أن يقيم، وكذلك مع المدة يعني ينوي أن يطيل ويجلس مدة، فإذا النية لها تأثير كبير في عند الناس في حد الإقامة. وأول أسباب الإقامة في عرف الناس هو أن ينوي الإقامة، أن ينوي المكث. طيب والغالب الإنسان ما يتخذ أسباب الثانية كالسكن ولا الأهل وغيره إلا إذا نوى أن يقيم في هذا المكان. إذا كما سيأتي لا إقامة لمن نيته مضطربة، كمن ذهب إلى دائرة حكومية أو مستشفى وما يدري متى يخرج، اعتقل مثلا في مكان ما يدري متى يخرج، ونحو ذلك من الأعذار التي ما يدري متى يطلع، هذه كذلك كما سيأتي أنه يقصر. من الأسباب عند الناس المسكن. كيف المسكن؟ أن الأسباب تعلق الناس، وأن الناس يقولون أن هذا فلان ساكن وأنه مقيم في هذا البلد، السكن أن يسكن سكن مثل. طب هل لابد يتملك بيت؟ لابد يشتري بيت وصك؟ لا، عند الناس إذا سكن بالأجرة السنوية هذا يعتبر مقيم، لأنه يقيم فترة فيها طول، بخلاف ما لو ذهب الإنسان للرياض وسكن في شقة مفروشة جددها باليوم، أو سكن في مكة أخذ شقة 10 أيام 20 يوم رمضان، لازل هو عقد محدد بشهر تلقاه يدفع الأجرة يومية أو شبه يومية أو شهرية. فعند الناس أن هذا ليس مقيم ولم يتخذ أسباب الإقامة. كذلك المتاع والأثاث، وهذا وصف مؤكد، يعني وضع الإنسان لمتاعه. تعرفون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فعابر السبيل هل يتخذ متاع وأثاث؟ ما يتخذ. أما ينوي إقامة فهو تجده خاص يضع أثاثه ومتاعه، وخاص يهيئ نفسه للاستقرار، المدة الكافية للاستقرار كسنة سنتين أكثر أقل. التأهل، وش معنى التأهل يا أبو خالد؟ وش معنى التأهل؟ التأهل ممتاز، يعني وجود الأهل، يعني سواء زوجة أو العزب والده. طيب، فوجود الزوجة هذا باتفاق العلماء وباتفاق عرف الناس كذلك أن هذا من أوصاف الإقامة، من أوصاف الإقامة عند الناس. بمعنى لو الإنسان جاب زوجته معه وتركها، أو كان له زوجة في هذا المكان وهي مستقرة فيه، فهذا يعتبر عند الناس أن هذا وصف من أوصاف الإقامة، وجود الزوجة في المكان أو والدي في المكان ويعتبر ساكن معهم، هذا يعتبر من أوصاف الإقامة عند الناس. الارتباط بمصالح البلد الذي نزله، مثال العمل، العمل طالب في الجامعة فيرتبط بمصلحة هذا، يعني مثل يسجل أولاده في المدارس، يعني هذا من عند الناس أن هذا من أوصاف الإقامة، أنه خاص مقيم وساكن في هذا البلد. إذن فممكن نقول بلغتنا الدارجة أنه من قيل عنه أنه ساكن في البلد، ولو سئل عنه وين ساكن قيل ساكن في الجبيل، ساكن في الحساء، طيب فهذا يعتبر عند الناس من أوصاف الإقامة. فإذا نسب هذا البلد قيل ساكن فيه، فهذا يعتبر عند الناس أنه مقيم فيه، بخلاف ما لو لا مسير رايح جالس فترة وبيمشي نازل هذا المكان، فهذا عند الناس أنه ليس بمقيم، أنه أقرب السفر. إذا لا تربط بأيام محددة، إنما تربط مثل هذه الأوصاف التي هي مبنية على عرف الناس مثل هذا. فلا أدري، نعطيكم تطبيقات وش رأيكم فيها. طيب، طالب يدرس في كلية الشريعة بالأحساء وقد سكن في سكن مثله، يعني سكن في سكن العزابية بالأجرة السنوية مع زملاء له، شو رأيك عبد الله؟ نعم هذا مقيم، نعم هذا مقيم، وإن كان هو يعني يقول مثلا أنا أجلس 5 أيام في الأسبوع، يعني كذلك إتمامه في الأحساء أولى من إتمامه في الدمام. كذلك مثلا حتى لو كان يقول أجلس 4 سنوات وبرجع البلد الدمام، يعني 4 سنوات عند الناس أن هذا وصف من أوصاف الإقامة الطويلة فيها طول. وإن كان لوالديه بيت في الدمام يذهب إليه في الإجازات فهو صاحب إقامتين، فهو مقيم في الدمام بحكم والديه هنا ويذهب إليه كل أسبوع وكل إجازات، وهو مقيم كذلك في الدمام صاحب إقامتين. طيب وش رأيك مفضلين من كلا 3 زوجات وكل زوجة تجار، بعضهم ما شاء الله عنده زوجة هنا في الدمام، طيب بحكم أكثر إقامته هنا، وعندها أشغال وشركة في الرياض فمحط زوجة هناك، وفي واحدة في جدة، هنا صح أحسنت، هو صاحب 3 إقامات إلا إذا كانت واحدة بالسيارة. إيه؟ لا، إذا كان نعم، إذا كان فن هي اتخذ لها بيتا فتعتبر كل بلد هو مقيم فيه. جيد، لوصف التأهل. من النزهة في الأماكن القريبة من بلد الإقامة هذه لها ارتباط بالسفر طبعا 20 كيلو أو 30 كيلو، فهذا عند الناس كما قلنا لو ذهب شاطس في قمر أو غيره من أوصاف الإقامة، لأنه ما انتقل إلى السفر، يعني ما صار عند الناس أنه مسافر. من كانت وظيفته ودراسته في بلد ولم يتخذ فيها أهلا ولا سكنا، كيف؟ يقول أنا ساكن في الدمام وأتردد أدرس في الحسا أو أعمل في الأحساء، أذهب الصباح وأرجع الظهر، إيش رأيكم؟ جميل، مسافر حتى وكان يرجع في نفس اليوم. طيب قلنا إذا ارتبط بمصالح بلد، إذا ارتبط بمصالح بلد وكان ساكن فيه، أما إذا كان يتردد إليه ولا يسكن فيه فهذا عند الناس أنه من أوصاف السفر، أنه مسافر في هذا في ذلك البلد فيجمع ويقصر فيه أو في الطريق إليه. من المسائل من نزل قرب الحرم المكي 20 يوم وليس له شقة ملك هناك أو شقة بالأجرة السنوية إنما أو تأجير متبع تملك، إنما هو يسكن في فندق على الحرم 5 أيام 10 أيام أو 20 يوم، فهذا نعم طبعا عند الحنابل والجمهور هذا مقيم دام أكثر من 4 أيام، أما في القول الراجح والله أعلم أنه يعتبر مسافر. إذن على الأقل قربنا من فهم هذه المسائل، وتبقى بعض المسائل مشكلة بمعنى مسألة اجتهادية. يعني خل بعطيكم مثل كلام الناس أهلا في جد في مثلا ذهاب الجبيل، مثلا ذهاب مثلا هذه المسألة متعلقة بالسفر ليشتروا في الجبيل ويذهبوا يترددون. أنا أقول المسألة دي مثلا 90 كيلو مسألة اجتهادية، لو قصر وجمع فله وجه، لو احتاط فله وجه. كذلك من المسائل مثلا عنده دورة شهرين مثلا في الرياض يسكن مثلا بالأجرة الشهرية مثلا، هذه مسألة مشكلة محتملة. طيب فالأحوط له مثلا أن نقول يتم ولا يقصر، يعني هذه مسألة اجتهادية يعني يسعى فيها اجتهاد على القول الراجح، أما عند الجمهور فهي مسألة منتهية أنها متم إلا أنهم ربطينها بأربعة أيام، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام مباشرة يقصر الصلاة. طيب نأتي إلى كلام المؤلف رحمه الله لأن حتى نفهمه، المؤلف قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذا كما قال الحنابلة رحمه الله، قال أو ملاحا له معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. كيف صورة المسألة دي؟ أني واحد قبطان سفينة وليس له ويساكن ما له ساكن في هذه السفينة مع أهله يرتحل معهم ولا ينوي أن يقيم بلد، فهذا يجب أن يتم. قالوا سفر غير منقطع وأهله معه، قالوا أشبه بالمقيم من جهة لأنه لم يضع من منزله، لم يأخذ من منزله إنما هو منزله يتنقل. ومثل كذلك مثل صاحب تاكسي، لو افترضنا واحد صاحب تاكسي وليس له أهل أو معه أهله، وكان المسألة كذلك مشكلة. يعني لازم أن قول الأئمة الثلاثة أن هذا يعتبر عند الناس، وحتى في يعني في كلام الفقهاء أن هذا ليس بمقيم، يعني هو تجده سفره دائم، ولا يمنع أن نقول سفره دائم، يعني بمعنى يعني كأنه مشكل عليهم كيف أنه كل حياته يقصر الصلاة، ما دام أن هذا وضعه أنه صاحب ملاح يتنقل وأنه صاحب تاكسي يتنقل ولا يستقر في مكان فهذا حاله، أو صاحب أو ساق شاحنة ويتحرك. قال المؤلف وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، هذه مسألة قال قصر. لو افترضنا بقيق كم كيلو؟ 70 كيلو. طيب في طريق البقيق 100 كيلو، يلا نسأل في الطرق. نعم ممكن من طريقين، إما تروح مثلا طريق الرياض، فتروح مع طريق الرياض وتنزل على جسر بقيق سيكون مسافة يمكن 130 كيلو. لو رحت كذلك مع الشاطئ في القمر في طريق يسمونه الميناء مع قرية، هذه يمكن يصير 100 كيلو. طيب لو سلكت تقول أنا بغير الطريق اليوم بجدد بروح مع الطريق الماء، فتلقائيا سيكون مسافة أكثر من 80 كيلو، فيقول تقصر الصلاة. فإذا سلك له طريقان فسلك أبعدهما قالوا قصر، لأنه مسافة فوق 80 كيلو، يعني فوق مسافة السفر. مسألة ثانية، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، هذه مسألة واضحة. لو أنا مسافر طيب فذكرت صلاة سفر سابق في هذا السفر فهذا يقصر، قال لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر فيقصر. قال المؤلف: وإن حبس ولم ينوي إقامة، هذه مسألة قلنا محل اتفاق، وإذا حبس الإنسان في مكان ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة، ذهب للرياض عنده علاج طبيب علاج أو مرافق لوالده بس ما يدري متى ينتهي العملية متى ينتهي العلاج، أو يراجع دائرة حكومية متى ما ينتهي ما يدري، فهذا يقصر أبدا لأنه لا يدري متى يزول العرض. ودليل ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وفعله في يوم تبوك، وكذلك ما ثبت عن الصحابة، فقد ثبت عن ابن عمر أنه حبس بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. وليش رايح أذربيجان؟ سياحة؟ لا، هذا مع الفتح الإسلامي في عهد الدولة يعني على وقت أظن الفتوحات الإسلامية، فحيل بسبب الثلج طبعا، حالة بينه وبين الخروج من أذربيجان، تعرف بلاد تلك بلاد الثلوج تأتيها الثلوج أحيانا أشهر، وكذلك أنس بن مالك حصل لهم نحو ذلك. إذن هذه مسائل متعلقة بالسفر، إذا كان في سؤال أو ننتقل للجمع. تفضل. جميل، قصدك يعني ما الحل إذا اختلف الناس اللي معك؟ الشباب على مذهب العرف ما شاء الله. وهم أصلاً هذا المكان من نفس البلد يعتبر مسافة سفر، يعني يعتبر مسافة سفر هنا. الأظهر والله أعلم أن حال طيب هذا المرتبة اللي يجلسون فيه يعني أيام 5 جمعة أو بجلسة ربيع هنا، الأظهر والله أعلم هذا حال المسافر، فلهم القصر والجمع. يعني تبقى مسألة ما يسمى أدب الخلاف، يعني الآن فيه خلاف ونزاع، فإن كان هناك أشبه بأمير أو مسؤول يقطع النزاع، أو واحد له كلمة أو مثلا له فقه، أو بحيث لا يكون هناك خلاف، هذا أولى كل ما أمكن. ذاك لما أتم بن مسعود في الحج كان الصحابة لا يرون الإتمام، عفوا لما أتم عثمان رضي الله عنه أتم عثمان الصحابة ما كانوا يرون، وابن مسعود كان مشدد في هذا، لكن لما صلى معه صلى 4 ما كان يترك الصلاة معه، قالوا له قال خلاف شر، يعني اختلاف بين الناس مثل هذا شر، فلا شك الاتحاد والاتفاق مثل هذا، فقد يترك الإنسان ما يميل إليه لأجل مراعاة الاتفاق مراعاة جمع الكلمة. إذا نقول هذا لهم القصر والجمع ما في إشكال، وسيأتي بأحكام الجمع أن الفرق بين الجمع والقصر أن الجمع الأولى الإنسان ما يجمع مدام نازل في مكان أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن القصر سنة راتبة، هو يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا كان الماء قليل أو محتاج للجمع أو بصير متحرك أو نازل، يعني بصير متحرك أو منتقل عن المكان هذا أو مثل ذهب ليحضر شيئا أو يحضر أو يعني صار عنده أشياء يسميه أسباب تعينه أو تجعله يعني يحتاج الجمع فله الجمع. تفضل. أربعة أيام ما فهمت كيف أتكلم عن القصر والجمع، لهم يتفقون إذا كان إنسان مسافر مدام جاد في السفر له يقصر الصلاة ما في إشكال، هو الكلام إذا وصل لذلك المكان الذي ينوي ذهب إليه، مثال أنا ذهبت من الدمام إلى الرياض، في الطريق الجميع اتفق معك أنك مسافر، لكن وصلت أنت تجلس في الرياض 2 أيام نعم تقصر باتفاق، تجلس 6 أيام الحنابلة والجمهور يقول لا أنت مدام أكثر من 4 أيام خلاص أنت مباشرة، أنت ما دام لك ناوي 6 أيام أنت مقيم في هذا المكان، فإذن تحتاج فتصلي الصلاة في وقتها غير قصر. إلا بس قالوا أنه تحرك غير مكانه، ذهب إلى ميناء ثم ذهب إلى عرفة، ما قالوا أنه سفر، أنه تحرك من مكانه إنه، لكن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هي المسألة المشكلة في الرد على الحنابلة، نقول النبي عليه الصلاة والسلام مو جلس 4 أيام فقط، ترى جلس أكثر من ذلك في الحج، يعني جلس من 4 إلى 14 10 أيام، لكن هم ما نظروا لها بالطريقة هذه، نظروا أنه جلس داخل مكة 4 أيام، ثم لما جاءوا 8 خرج من مكة للمشاعر. لسما في الزمن السابق كان منى عرفة خارج مكة، فاحتاج إلى أن يعني كانوا يرتحل، مو بسفر لكن يرتحل إليها فيتحرك منها. سلام عبد الله. لا أنت كأنك تقول خلاص ترك هذا البلد، يعني كان مرتبط بعمل أو بدراسة ثم تخرج من هذه الكلية، كان ذاك الوقت فخاص مجرد أنه خرج أو ترك هذا البلد فخاص ذهب عن وصف الإقامة وصار مسافرا لو جاء، لأن ما عنده أي وصف أوصاف الإقامة، حتى سكن تلقى سلمة أو مرتبط به، ولو جاء يأتي كحال المسافر زيارة يوم يومين وكذا. ومثل كذا اقلب مثل المرأة، كثير من الناس يسأل المرأة إذا تزوجت، المرأة إذا تزوجت خاصة دخلت في أسمة زوجها وذمته، فأحكامها أحكامه. فإذا كان ساكن في بلد آخر مثل أخذ زوجته وساكن في الرياض مثلا، وزوجته أهل زوجته في الدمام، خاص مجرد ارتباطها به وبناء يعني دخول زوجها عليها وسفرها معه، خاص يعني بعد ما يسمى يوم الدخلة، خاص تنتقل الآن، لا تكون أحكامه كأحكام أهلها، الآن تنتقل فتكون لها أحكام زوجها. طبعا كتنبيه فقط على مسألة الإقامة في وهذه مشهورة عند بعض الناس وبعض الطلاب والمبتعثين، ابن عثيمين رحمه الله يرى بالعرف في الإقامة. إشكالية قول ابن عثيمين اللي يرد عليه كثير من مشايخ المعاصرين ومنهم الشيخ سليمان الماجد في كتاب له اسمه حد الإقامة، رد على الشيخ ابن عثيمين في المسألة هذه، وهي مسألة ابن عثيمين يقول أنه من نوى إقامة في زمن كـ4 سنوات أو 6 سنوات تنتهي، أو نوى يعني جلوسا في مكان لأجل ارتباط بدراسة أو بعمل وينتهي هذا العمل تنتهي الدراسة ولو طالت، فإنه مسافر مهما طال مكثه. فكان يفتي ابن عثيمين في المبتعثين مثلا إذا كان مبتعث 4 سنوات أو 6 سنوات أنه مدام ينوي أن الرجوع يعتبر مسافر عند ابن عثيمين. وهذا قول مشكل لأننا نرد على ابن عثيمين من العرف، فنسأل أهل العرف هذاك اللي ذهب 4 سنوات أو 6 سنوات فيسأل عنه وين ساكن، ساكن في أمريكا وله بيت في أمريكا. طيب ذاك الذي ذهب يدرس في كلية الشريعة بالرياض فجلس 4 سنوات فيسأل عنه وين ساكن، ساكن في الرياض واتخذ سكن المثل. ولا على قول ابن عثيمين رحمه الله طيب عامة الناس المسافرين، لا يمكن أقول لك في السعودية 12 مليون عندنا كلهم مسافرين، ليش؟ العمال كلهم الموجودين عندنا نفس الفكرة، ناوي يجلس فترة 4 سنوات أكثر أقل وبيمشي. طيب عند ابن عثيمين يعتبر مسافر، هذا مثل مشكلة. كذلك شكرا مسألة الطلاب في الجامعات وفي الكليات والمبتعثين وغيرها، هذه مسألة مشكلة. فلا شك أن يعني القول الصحيح في المسألة نعم العمل بعرف، لكن العرف في مثل المسألة لا يقول أنها مسافر ما دام أنه أطال المكث واتخذ أسباب الإقامة أنه مقيم. لا هو وهم من بعض تطبيقات وفتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه يقول بقول ابن عثيمين. فابن تيمية له قول مثلا أن المسافة القصيرة في المدة الطويلة تعتبر سفر نحو ذلك الكلام، لكن هي تحمل على قد يكون في عرفه رحمه الله، وقد يحمل على مثل فعل ابن عمر وأنس من حبس في مكان ولا يدري متى يخرج. أما من كان ينوي إقامة فيها طول واتخذ أسباب الإقامة، قلنا اتخذ بيت المثل، اتخذ سكن المثل أو تأهل، أن هذا مقيم في هذا المكان. يعني عموم مسافر إيه مسافر، لكن تأتي هل يسن له الجمع؟ لا ما يسن له الجمع، يقول يجوز له. هل يجوز له الفطر؟ يقول يجوز، مو بسنة له الفطر. صورت يعني هو يقول مسافر مع ابن عثيمين رحمه الله الذي يقول بذلك، يقول إذا المسافر سمع النداء في المسجد يجب عليه الذهاب المسجد. يعني ابن عثيمين تشدد في هذا وخفف في هذا، بعضهم يأخذ بقول ابن عثيمين في هذا وتجد فرط في الصلوات أيام والأشهر وسنوات أحيانا، خلاص أنا أعمل بقول ابن عثيمين، وتجد يترك الصلوات في المساجد والجماعات، مع أن لو أخذ بقول ابن عثيمين في المسألتين لا، ابن عثيمين يوجب عليه الصلاة في المسجد كل ما سمع النداء. أختم بسؤال عشان نكمل. جيد واضح جيد. هذه مسألة خلينا نقربها في الجنوب مثلا، هذا تكثر فيها الجنوب مثلا، يكون له منزل في المصايف وقت الصيف يذهب إليه ويجلس فيه، فنقول إذا كان يطيل المكث فيه يعني مثل شهر شهرين ثلاث، فهذا عند الناس أنه مقيم، لأنه هذا البيت له أو ملكه، طيب أو هذه الاستراحة والمزرعة ملكه، ثم الإقامة ليست يومين ثلاثة أيام إنما فيها طول، فهذا عند الناس أنه مقيم. وإذا قيل وين ساكن فلان؟ ساكن في الصيف الجنوب، ساكن في تركيا له بيت فيه، فهذا مقيم، بخلاف من يذهب ينزل في الجنوب مثلا يومين ثلاثة أيام يختلف حكمه. أما له سكن ثم أطال المكث فيه شهر شهرين ثلاث فهذا مقيم عند الناس. طيب نبدأ بالجمع، تقرأ عبد الله. يجوز الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. حسنت. ذكر المؤلفون أحكام الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر، والمراد بالجمع كما قلنا أن يصلي أحد الصلوات، يعني يصلي أحد الصلاتين في وقت الأخرى، فمن نوى الجمع كما قلنا صار الوقتان وقتا واحدا بالنسبة له. أسباب الجمع عموما سببان: إما السفر أو المشقة في الحضر، المشقة أو الحرج في الحضر. ولما كان الإسلام كما قلنا دين السماحة واليسر فرخص في الجمع، وإن كان أعظم شروط الصلاة الوقت، لكنه خفف في التقديم والتأخير في الوقت في بعض الصلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لمصلحة راجحة، ومنها مصلحة السفر وكذلك المشقة في الحضر. فقال المؤلف: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. إذن السفر مبيح للجمع، ونقول المسافر له حالتان: إما أن يجد به السير، أو يكون نازل في مكان. فإذا جد به السير، جد به السير، نقول السنة له أن يقصر يجمع، أما القصر منتهي منه، أنه السنة لكل مسافر، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان إذا كان لا يجمع كما يقول ابن القيم إلا إذا جد به الطريق، جد به السفر. أما إذا كان نازلا في مكان، من سؤال الأخ قبل قليل في قضية ناس مخيمين وجالسين في هذا الأسبوع 4 أيام، ناس جالسين في مكة يومين 3 أيام، 5 أيام، 10 أيام ونحو ذلك، فهذا أفضل له ولا شك. ماذا؟ القصر دون جمع، يصلي كل صلاة في وقتها، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في منى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كان يقصر دون جمع، يصلي كل صلاة في وقتها. لكن لماذا جمع في مزدلفة؟ لأنه متحرك، يعني كان جاي من عرفة وصل مزدلفة العشاء جمع. لماذا جمع في عرفة؟ لأنه كان محتاج للانشغال بالدعاء، كان في حاجة للجمع. إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إلا إذا كان له مصلحة في السفر، كان يكون مثل جد به الطريق، أو يكون له حاجة، أو سيرتحل، كما ثبت عن ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، وقال إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم، يعني صلى ثم مشى، مقصود أنه بيتحرك بيرتحل، فهذا يحتاج للجمع. إذا فهمنا مثل هذا فنقول النازل الأفضل له عدم الجمع، لكن قد يحتاج جمع، قل الماء، أو يتكلف في الطهارة، أو عنده حاجة بيروح ويجي بيتحرك بيحضر مثلا كذا، أو مشغول بكذا، فقد تكون أحيان حاجة المسافرين يعني للجمع. مثل أنت في الرياض الآن وتقول أنا وقتي قصير يومين، وعندي أكثر من تعرفون مشاوير الرياض وزحمة الرياض الدائري لو دخلت فيه طريق ملك فهد نحو ذلك، فتقول لو صليت كل صلاة في وقتها وقفت سأتأخر في مصالحي وأنا وقتي محدود، فودي أستغل الوقت، فوقت الظهر أبروح مثلا من جامعة الملك سعود إلى وزارة التعليم مثلا، فأحتاج أني أقطع استفيد 3 ساعة ذي بدل ما أوقف للصلاة أستغلها في الطريق، ثم أجمع إذا وصلت الشقة أو الفندق أو مشيت بصلي العصر، فهذه حاجة. قال المؤلف ولمريض يلحقه بتركه مشقة. إذا المريض، وهذا السبب الثاني للجمع، المشقة، وذكر المؤلف صور المشقة، المرض والمطر ونحو ذلك. فكمن يشق عليه الطهارة أو يتكلف في أداء الصلاة في وقتها، هو جالس في المستشفى لكن يكلف كل صلاة في وقتها، فنحتاج يروح يتوضأ وما عند أحد مثلا، أو يتكلف في الطهارة، أو يراد أن يكجر له عملية، أو يعطى بعض الأدوية المخدرة المنومة فيحتاج حتى ما يصلي صلاة خارج وقتها، على الأقل يصلي العصر مثلا في وقت الظهر، أو يصلي العشاء في وقت المغرب لأنه بينام مثلا، فنحو ذلك هذا من العذر. أو عند غسيل كلى ونحو ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى دخول وقد يستغرق وقت، فهذا كذلك معذور. ودليل ذلك قول الله عز وجل وما جعل لكم الدين من حرج، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، وهذا نوع مرض. وإن كان جمع المستحاضة فيما يظهر والله أعلم أنه جمع صوري. وش معنى جمع صوري؟ كيف معنى جمع صوري؟ حسنت، يعني لو صلى مثلا الآن الظهر الساعة 12:20 عفوا 22:00 وصلى العصر 2:30 الظهر كان جمع، لكن مو بجمع، هو جمع صوري، يعني صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. ومن الأعذار كذلك الجمع في المطر، والحنابلة رحمه الله يخصون الجمع في المطر للمغرب والعشاء فقط. قال تلحظ كلام المؤلف، قال وبين العشاءين لمطر يبل الثياب إلى آخره. إذن إذا كان هناك مطر وذكر المؤلف ضابط المطر أنه يبل الثياب، فيجوز الجمع سواء جمع تقديم وتأخير، ومثل الثلج والبرد. والدليل هذا حديث ابن عباس المشهور أنه جمع النساء في المدينة ومن غير قال خوف ولا مرض ولا مطر، فدل أن المطر مما يجمع له. وهذا فعل كذلك الصحابة. إذا المشهور عند الحنابلة فقط الجنب بين مغرب والعشاء. طيب ما دليل ذلك؟ قالوا لأن المشقة في المغرب والعشاء تحصل ما لا تحصل به مشقة الظهر والعصر. الظهر والعصر فيه نهار وغالبا يتيسر له المجيء للمسجد بخلاف الظلمة وقت الظلمة. وإن كان الرواية الأخرى عند الحنابلة أنه يجوز الجمع حتى بين الظهر والعصر في المطر، وهذا قول الشافعية واختيار ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف وحل، والوحل الطين الذي يؤدي للسقوط أو للزلاق، فإذا وجد وحصل بمشقة جاز حتى لو توقف المطر. يعني أحيانا بعض الأحياء الفاخرية مثلا حي الضاحية أحيانا تحصل مطر، وفي أيام جدة لما كان غرق بعض القرى فقد يحصل مطر وينتهي المطر ويجلس الناس أياما بوحل أو طين أو مستنقعات مائية، فقد يحتاج كذلك إلى الجمع حتى بعد توقف المطر لأجل الوحل، فهذا العذر فيه الحرج والمشقة. قال الحنابلة وريح شديدة باردة، كما ذكرنا في العذر بترك الجمعة والجماعة، ريح شديدة ليست معتادة وتكون باردة لأن فيها مشقة. قال المؤلف ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابط. كيف؟ يعني الحنابلة يقول لك أن تجمع حتى لو كنت ما أنت محتاج الجمع، أنت بدل ما الناس جمعوا فتجمع. كيف؟ تعرفون الطريق تحت سابط، هذه صورة كنت توضح هذا الأشباب اللي يسمي مظلة. فلو كان طريقك المسجد أنت ما تتأذى بالمطر، مثال افترض من بيت الإمام أو بيت المؤذن يفتح على طول على المسجد أو بيت واحد ملاصق المسجد وفيه مظلة، يقدر يروح للمسجد بدون أي مطر يضره، أو شقق مثلا موجودة ملحقة بالمسجد، أو مثلا عند ركن الحوار مثلا لو جاء وقت الصلاة مثلا العشاء وكان في مطر ما يتضرون، روح المغرب يروح العشاء ولا يحصل بل لا يشرب المطر. طيب لو جمع الناس هل له أن يجمع؟ له أن يجمع. جيد، ذكروا العلة في مثل ذلك. قال لأن الرخصة العامة طيب يستوي فيها المحتاج وغيره، مادام هي رخصة عامة للناس فيستوي فيها المحتاج وغير المحتاج. ثم ذكر المؤلف ما هو الأفضل. قال الأفضل في جمع التقديم أو التأخير، قال الأفضل فعل الأرفق به، لأن جمع مبناه الحاجة والحرج ورفع الحرج، فالأفضل يفعل الأرفق به، يريد الله بكم اليسر. وهذا دل عليه حتى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمسافر ستقلص طائرته بعد الصلاة بيمشي، قد يكون الأنسب له التقديم حتى يصلي ثم يركب الطائرة، وكذا في حال المطر غالبا الأصلح للناس التقديم مثلا. ثم قال المؤلف إن جمع في وقت الأولى، ذكر شروط الجمع بين الصلاتين، فيشترط في جمع التقديم، قال فإن جمع في وقت الأولى هذا جمع التقديم، اشترط شرطين. أول شيء نية الجمع عند إحرامه، وهذا شرط عند الحنابلة، نية الجمع عند إحرامه بالأولى، يعني إذا أراد يجمع مثل مطر لا بد قبل أن تدخل في صلاة المغرب أن تنوي الجمع عند شروع في المغرب. طيب لو نسي لا تجمع. طيب شرع الإمام في المغرب طيب وما كان في نية الجمع، في أثناء الصلاة وبعد الصلاة شاف الناس تلفتون مطوع الناس مطر اشتد على المطر ابن الحلال لا تشدد على الناس ونحو ذلك، فرأى أن في حاجة الجمع فجب، فليس له يجمع. لماذا؟ لأنه ما نوى في بداية المغرب. هذا هو القول المشهور لدى الحنابلة، والأقرب الله أعلم أنه لا يشترط النية، لا يشترط نية الجمع، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. وقول أبي حنيفة والإمام مالك. ولماذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يجمع يخبر الناس ويقول لهم انووا وترى نويت؟ ما يظهر هذا. ولو كان يشترط لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره عليه الصلاة والسلام فدل على أنه لا يشترط. قال الشرط الثاني الموالاة، الموالاة بين الصلاتين. قال ولا يفرق، هذا الشرط الثاني، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة وضوء خفيف ويبطل براتبة ووضوء خفيف. إذن هذا الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ الموالاة، بحيث لا يفرق بين الصلاتين بوقت طويل عرفا. قالوا يفعل يسير. طيب وش اليسير؟ مثاله إقامة صلاة وضوء خفيف، لأنه قد يحتاج إلى هذا. وقالوا لأنه لم إذا ما توالى لم يكن جامعا، قالوا لا يسمى جامعا للصلاتين إذا صار متواليا. وإن كان الإشكال عند الحنابلة في الضبط الموالاة، شوف الحنابلة يقول لو صلى راتبة بينهما بطل لأنه لم يحصل موالاة. لكن أقرب ما قاله الشافعية في المسألة أن الضابط عرفا، من ضابط العرف ليست قضية مرتبطة بإقامة وضوء خفيف، أنه حتى صلى سنة بينهما أو تكلم بدقائق أو اتصل ونحو ذلك أو ناقش مع الجماعة هل نجمع ما نجمع، تأكد من الجو خارج هل في مطر ما في مطر، ما رأى حاجة فجمع، فالضابط هو العرف. الشرط الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. إذا يكون العذر موجود عند افتتاح الصلاتين الأولى والثانية وسلام الأولى، ولم يقل المؤلف سلام الثانية، فقد يتضح هذا. لو نوى الإنسان، وهذا في التظاهر في القطار مثلا، لو نوى الإنسان الجمع فصلى الظهر، عفوا خلى المغرب، صلى المغرب ممتاز وهو في نزل في القطار ولم يدخل إلى داخل العمران، ثم ابتدأ صلاة العشاء، يقول يبدو باقي مسافة خل بصلي، فصلى والقطار ما شاء الله القطار السريع ما شاء الله، طيب مو بقطار البطيئة، طيب فبدأ صلاة العشاء يصلي إيش ركعتين ثم وصل. فيقول مؤلف صح جمعه، لأنه مدام عند افتتاحهما أنت يعني في حال عذر فهذا جائز. قال المؤلف وإن جمع في وقت الثاني، هذا شرط جمع التأخير، يشترط شرطين. إذن الشرط الجمع الأول جمع التقديم ثلاث شروط. قال المؤلف النية، نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. إذن أن ينوي الجمع وقت الأولى، يعني أنا مثل مسافر وبجمع جمع تأخير، لابد وأنت في وقت الظهر شو تسوي؟ تنوي. قالوا لأنك لو ما نويت وصار صار كأنك تركت الصلاة أداء وصارت كأنها قضاء، والواجب الإنسان يصلي الصلاة في وقتها. طيب أنا ما بصلي في وقتها، لازم تنوي أجل حتى ما تكون قضاء. هذا رأيهم رحمه الله. وحتى هذا مسألة مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأن أليس إذا كان العذر موجود أنت الجمع مباح لك، فليش أجمع؟ يعني ليش أنوي؟ يعني كأن الشريعة لما عندي عذر السفر مثلا أو مرض جعلت الوقتان وقت واحد لي. طيب فكوني أنوي الجمع في وقت الأولى لا حاجة له، وهذا هو الأقرب والله أعلم. هذا اختيار ابن تيمية في المسألة. هنا أهم شيء استمرار العذر، ونقول من نوى الجمع صار وقتان وقت واحد له. وقول المؤلف إن لم يضق عن فعلها، أي لم يضق عن فعل الأولى. كيف؟ يعني ينوي في وقت الأولى طيب، لكن لا تكون النية في وقت ما يسمى في الوقت الحرج، يعني في آخر وقت الظهر بقي دقيقتين أجي خلاص نويت صلي جمعة أخيرة. لا، يقول لازم تنوي في وقت في ساعة أنك تصلي الأولى ولا يضيق الوقت عنها. طيب قال المؤلف واستمرار العذر، هذا الشرط الثاني، أن يستمر العذر إلى أن يدخل الوقت الثانية. طيب فإن زال العذر قبل الوقت الثانية لازمه أن يصلي الأولى في وقتها. كيف صورة المسألة هذه؟ يعني من يعطي صورة لا يحق له الجمع فيها؟ تفضل عبد الله. عبد الله يوسف. يعني إذا مسافر من الأحساء إلى الدمام وصل الدمام. هذا بلده الدمام. وصل متى؟ وصل مع أذان العصر. لا خلى عاد مبكر شو؟ إن وصل قبل العصر. قبل العصر. صح. ولا يحق له يقول أجمع جمع تأخير. وجب عليه الإتمام. حكم على الجمع طبعا. إيه. فالإتمام متفقين عليه. حتى الجمع يقول لا يحق له الجمع. واضح؟ لأنه لا يحق له الجمع الآن. لأنه وصل في وقت الظهر بلده. فلا يجمع جمع تأخير. يصلي الصلاة في وقتها. ممتاز. طيب قد يسأل بعض الناس يقول أنا الآن في السفر. فهل لي أن أجمع وإن كنت أعلم أنني سأصل قبل وقت الثانية؟ كثير من الناس يسألونها. وصوت المسألة هذه مثل طالب يتردد للأحساء مثلا. طيب في الرجعة يقول أنا عشان إذا أوصلت بريح أو تلقى موظف في شركة فيصير دايخ، فيقول سأصل مثلا الساعة 2 الدمام. طيب في الطريق موقف محطة أو أنا في الكلية مثلا سأصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، حيث إذا وصلت البلد أنشغل بالغداء وبالراحة. فما رأيكم؟ هذا جاهز لأنه في سفر والمسافر له الجمع والقصر. جيد. حتى المذهب إنه ما فيش كان لك مسافر فلك حق، والعذر موجود. العذر موجود لما جمعت، أنت جمعت جمع التقديم والعذر موجود مستمر حتى كان يعلم. تفضل. أحسنت. هذه العلماء ما ذكروا هنا اختصارا، والأحنابلة رحمه الله ذكروا في المطولات أن كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يجوز فيه الجمع. قال كل عذر يبيح كنضابط، كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة طيب يبيح الجمع. وهذا مثلها، يعني قال واحد غلبه النعاس أو شدة التعب، فهذا لو نام قل سيفوتني الصلاة في وقتها، لكن لو أصلي الآن أصلي الظهر والعصر في وقت الأولى. فهذه كما قلنا في باب العذر باب الأعذار، أن إذا كانت حالة عارضة ليست حالة دائمة فهذه يقدرها الإنسان، ولا تكون أشبه فتوى عامة تبيح للناس الترخص مثل هذا والتلاعب في الصلوات وأوقاتها. لكن فعلا الآن عندي مفسدتين، مفسدة الجمع في مفسدة أني أصلي الصلاة قبل وقتها، ومفسدة تأخير الصلاة عن وقتها. فالأخف إذا تعرض على مفسدتين أني أصلي الصلاة جمع تقديم. واضح؟ لأنني في شيء من العذر والحرج والمشقة. ولكن إذا استطاع الإنسان أن يغالب نفسه وأن يقوي نفسه بحيث يصلي كل صلاة في وقتها فهذا هو المشروع له. أحسنت. مثل الأطباء الذي يكون عنده متابعة لعملية جراحية قد تطول وقتها، أو هم الطاقم الطبي فقد يحتاجون مثل هذا، كذلك حالة الدفاع المدني، رجال المرور والإطفاء ونحو ذلك. فهذه كلها أعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة فيجوز فيها. أحسنت. جميل. في مسألة مشكلة، وأسمع إذا جت الأمطار دائما تحصل الإشكالات والخلاف مثل هذا، فخل أبينها بطريقة يعني كرسم بياني بس عشان تتضح. عندنا درجة من المطر، يعني درجة مطر قوي مستمر، مطر يبل الثياب ويحصل مع الناس حرج ومشقة. فهذه ينبغي حتى للإمام لا يشدد على الناس في مثل هذا وأن يجمع، وخصوصا في المغرب والعشاء، لأن الحرج ظاهر واضح. لازم بعض الأماكن تضايق منها الناس يكون عليه الناس حرج حكم الطرق و تعب المطر مشقته أو ما يتبعه من كما قلنا وحل وطين. وعندنا درجة، هذه درجة قد نتفق عليها، ودرجة نتفق على عدم الجمع فيها، وهو المطر الخفيف الذي حتى في التوقعات الجوية إذا تبعت برنامج الطقس أو غيره يتوقع توقف المطر أو أنه قليل، أقول مطر صيفي، مطر صيف يعني، فسحبة صيف، فهذا لا يجمع. وإن جمع فنعم تنبه الإمام هذا، وقد تنصرف من الصلاة، ورأيت مفسدة قد تصلي معه من باب الموافقة النافلة، لا تنوي العشاء إنما تنوي نافلة. بينهما مسألة اجتهادية، بينهما مسألة اجتهادية، تقول المطر هذا بين وبين، يعني يحتمل ويحتمل، هو مطر يمكن يبل الثياب، في نوع حرج، بس إنه ترى مو بعد حرج حرج يعني كبير، فهذه إذا الإمام اجتهد وقدر فتصلي معه. لازم أن لماذا أصلا شرع الجمع في مثل هذا غير حرج المطر؟ هو مصلحة الجماعة، ليس كذلك؟ يعني بالإمكان أن يقول الإمام خلاص صلوا العشاء، صلوا بيوتكم، لكن لماذا صلى؟ طيب وأبيح الجمع لمصلحة الجماعة. فإذا كنت تعلم أنه لو ما صليت معه قد لا تجمع، تصلي وحدك، لا، مراعاة الجماعة أولى، وتصلي مع الإمام ومع الناس جماعة أولى من أن تصلي الصلاة في وقتها لوحدك. يؤتم به فلا تختلف عليه، إنما فلا تختلف عليه، وكما قال ابن مسعود خلاف شر، يعني أصلا لا يختلف الناس على الإمام، لا سيما الإمام إذا كان محل يعني هو عنده نوع من الاجتهاد أو التقدير في المسائل الاجتهادية التقديرية. لكن إذا جمع في مسألة فعلا واضحة عندك أن مسألة مطر خفيف جدا أو لا يبيح الجمع، هذا نعم تناصحه وتبين. في أحد عنده سؤال هنا؟ تفضل. فأنت لا تجمع، إنما تصلي كل صلاة في وقتها، أو تصلي مثلا معهم المغرب، وإذا جت العشاء تصلي في بيتك برحالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم، لما أذن منادى النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة صلوا في رحالكم. ومثلا مو بنت يعني حتى غيرك، فلو يعني لو ما جمع الإمام مثلا أو صرف في ما جاء المطر إلا ما صب المطر إلا بعد المغرب، طب ما جمع الناس وما كانوا يدرون مثلا، وما بدأ المطر القوي إلا بعد المغرب، فلما جاء العشاء الناس بيروحون، صار المطر شديد جدا، قد يكون عليك حرج ومشقة، فلو صليت في رحلك بيتك جاهز. نختم سؤالك عشان نبدأ بصلاة الخوف. تفضل. لا، ما دام انك مسافر، فهذا حتى لو ما كنت مسافر، حتى لو قلت انت مقيم في ذاك المكان على طريقه الشيبان اللي عندك، حتى لا تصلون او لا تلزمكم الجمعه، لانكم في هذا المكان لستم مستوطنين كما سياتي باب الجمعه. طيب قبل صلاه الخوف ساذكر بعض المسائل المتعلقه بالصلاه في المراكب، في الطائره والحافله ونحو ذلك، لمزيد الحاجه اليها. هو ذكرنا في مسألة الفرض على الراحلة في باب صلاة المريض أنه إذا كان لعذر مثل الوحل أو خشية فوات الرفقة يجوز، إنسان مثل يخشى فوات الرفقة، يخشى مثلا الوحل والطين، يجوز له يصلي في راحلته حتى لو قصر في أداء بعض أركان الصلاة وشروطها. أما لغير عذر فلا يباح. صلاة النافع على الراحلة أو السيارة مشروع، يصلي على راحلته حيث ما توجهت به حيث نفسه. أما في الطائرة والقطار والسيارة، الحالة الأولى أن يتمكن من فعل جميع أركان الشروط والواجبات، فتقول أنا في القطار في مصلى، أنا في الطائرة في خطوط السعودية في جهة أقدر أصلي صلاة كاملة لأن في مصلى أو في جهة، فهذا يجب علي أن أصلي الصلاة في وقتها بكامل أركانها وشروطها وواجباتها، فاتقوا الله ما استطعتم وأنا استطعت. الحالة الثانية أن لا يتمكن من فعل بعض ذلك، يقول لا أنا في الباص ولا أتمكن، أنا في تاكسي ولا أتمكن، أنا في الطائرة والطائرة صغيرة ولا فيها أي مجال، والآن مثل يطلع وقت الفجر بقرب ساعة أو 10 دقائق، ولا الآن بعض الناس ترفع إحنا يقول أنا في الطريق الحين بلحق الطيارة بصلي، وصل بطاقة صعود مدري إيش ركب الطيارة بصلي أصبر شوي خل نقلع، طيب الآن بيطلع الوقت بقى 10 دقائق، وخصوصا مثل صلاة الفجر اللي يعني وقت حرج ولا في جمع. ف نقول الحالة الأولى إما أن يمكنه الوصول قبل خروج الوقت ولو مجموعة، يقول أنا الآن ممكن أصلي إذا وصلت جدة، أنا بطلع من الدمام إلى جدة صح الطائرة صغيرة، لكن ممكن أصلي العصر إذا وصلت، وش يجب عليه؟ ما يصلي في الطائرة إذا كان سيصلي صلاة فيها نقص في أركان شروط واجبات، فيجب عليه أن ينتظر حتى يصلي الصلاة كاملة في أركان شروط واجبات إذا وصل بلده، لأن الجمع رخصة له. ومثل كذا إذا كان في باص، يقول أنا في الباص الآن بيطلع وقت الظهر، خلاص انتظر إذا وصلت بلدك، طيب مثل تصل العصر مثلا، فصلي الصلاة في مكانك أو في بيتك أو في مصلى أو إذا نزلت الباص. الحالة الثانية أن لا يمكنه الوصول إلا بعد خروج وقت الصلاة، وهذه كما قلت تكثر الحرج في صلاة الفجر، فأنت ماشي مثلا طيارتك مثلا الساعة 4:30 مثلا وتصل جدة الساعة 6:30، ستصل جدة مثلا بعد خروج وقت طلوع الشمس والطائرة صغيرة ولا فيها مجال، أو ركبت الطائرة مثلا الساعة 9:50 لكن جاي ودك تلحق، يلا صحيت من النوم طلعت عيالك جيت المطار قصت بطاقة الصعود، أما في مجال أنك تصلي، ركبت الطائرة 9:50 قلت عندكم بصلي في المكان المخصص للصلاة، قد يكون في مكان مثلا قد يكون في مساحة، لا ما يسمحون نظام الطيران أو الملاحة الجوية ما يسمحون للتحرك، لا بد ربط حزام، طيب ولن تستقر الطائرة إلا بعد خروج الوقت، فهذا مثل حرج، إيش تسوي؟ نعم صلي الصلاة في وقتها على حسب حالك، صلي وتأتي بما تستطيع من أركان الشروط والواجبات، فإن قدرت القيام تأتي به، ما قدرت تصلي طيب على حالك في كرسيك، إن استطعت الاستقبال قبل تستقبل، ما استطعت تصلي على حسب حالك، استطعت تسجد فواجب عليك، ما استطعت مثل الركوع فلا تفعل، فأتي بالأركان والشروط بما تستطيع منها عملا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في سؤال مسألة الصلاة تفضل. وياك بالنسبة للحالة جمع الصوت اللي تكلمت عليه جيد كلام عليه، أحيانا نسير إحنا مسافرين كذا يعني لا صلاة الوقت نهاية الظهر ولسه ما دخل قبلها يكون ما حصلنا مسجد ما حصلنا محافظة مع أحسنت. هم عموما المسافر ليس له يعني ليس له الجمع سواء في أول الوقت أو أوسطه أو آخره، لأنه إذا جمع صار الوقتان طيب وقت واحد بالنسبة لك، يعني صار الوقتان هذا طيب كان في وقت ظهر وقت عصر اندمج الوقتين صار وقت واحد بالنسبة لك، فلك تصلي في الأول والأوسط والآخر فما في مشكلة. لكن الجمع الصوري قلت مثلا قد يحتاجه مثلا اللي عنده نوع من حرج داخل البلد طيب فيصلي الصلاة في آخر وقتها الأولى والثاني في أول وقتها فيكون كأنه جمع، هذا أفتى به أنه مستحاضة، لكن في حقي جمع صوري، هذا يحتاج واحد مثل عنده حدث دائم يحتاج أحد يوضيه مثلا ويحتاج يدخل دورة مياه يشق عليه كل صلاة يروح دورة مياه، فقد يحتاج مثل هذا نقول له خلاص انتظر صلي الصلاة في آخر وقتها والثاني في أول وقتها حتى توضى مرة واحدة بس. إذن الصوري فقط في حالة نعم الحاجة والحرج داخل البلد. نعم أما السفر مفتوح صلي في أول أوسط آخر الوقت. نبدأ بصلاة الخوف ذكر المؤلف صدق اقرأ. فصل في صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. أحسنت. مسألة صلاة الخوف هي لها ثلاث أحوال، إما يكون العدو من جهة القبلة أو يكون العدو في غير جهة القبلة أو يكون في حال اشتداد الحرب، إذا اشتد الحرب فنبدأ اشتد الحرب لأنها ظاهرة في القرآن، إذا اشتد الحرب تسمى صلاة المسائفة. يعني صلاة الخوف متى نحتاجها؟ إذا كان في يعني ليس في قتال الآن لكن في خوف من الأعداء أن لأنهم يتربصون بنا فقد يستغلون وقت الصلاة طيب قال خذوا حذركم وأسلحتكم ودى الذين كفروا لو تغفلون أسلحتكم وأمتعتكم فيبلون عليكم ليلة واحدة، فإذا اشتد الخوف أو اشتدت الحرب. ومثل كذا إذا كان الإنسان مثلا في حال يسألني بعض مثل الطيارين يكون في الخطوط في طيران حربي مثلا وقد يحتاج فيصلي في الطائرة فهذا يصلي على حسب حاله فيصلي كما قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا كما قال عمر قال فيصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها. طيب إذن يصلي على حسب حاله فهو يصايف الآن أو يضرب أو في دبابته أو في طائرته يصلي حسب حاله لا تلزمه لا الجماعة ولا تلزمه حتى استقبال القبلة ولا فيأتي كما قلنا في صلاة الطائرة بما يستطيع من أركان الواجبات. أما إذا كان الحال ليس شدة حرب إنما كان فيه خوف لكن ليس خوف شديد فيه تخوف فليشرح صلاة الخوف وكما جاء في قول الله عز وجل في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فذكر الله عز وجل صفة صلاة الخوف. صلاة الخوف قلنا إذا كان العدو من جهة القبلة أو من غير جهة القبلة نحتاج أن نطبقها حتى نفهمها. سأذكرها الآن سريعا ثم نحاول نطبقها هنا يعني نفهم المسألة. إذا كان العدو من جهة القبلة فلو افترضنا القبلة منها هنا والعدو في فيصلية طيب العدو في جهة الفيصلية مقابلنا فهذه لها صفة طائفة طيب هذه صلاة الخوف أظن نذكرها هنا ولا طيب فخل أبينها لكم. إذا كانت العدو من جهة القبلة فيصف الإمام الناس صفين نفترضنا عدد معه مثلا 200 مثلا يصف مثلا 100 هنا و100 في الخلف أو صفين هنا 50-50 50-50 ونحو ذلك. المقصود أنه صف الناس صفين يبدأ يصلي بهم صلاة واحدة. وتلاحظون أن صلاة الخوف مشروعة حتى يجتمع الناس إمام واحد. يعني لماذا طريقة صلاة الخوف هي تخفيف من الشريعة وفي نفس الوقت في جمع الناس إمام واحد حتى لا يختلف الناس. بمعنى خلنا بريحكم لو صلى الجماعة الطائفة الأولى صلاة كاملة وصلت الطائفة الثانية صلاة كاملة بإمام آخر صحت لكن خلاف الأفضل فالأفضل أن يصلوا بإمام واحد. طب كيف يصلون بإمام واحد ومع ذلك يأخذون حذرهم؟ هذه الطريقة أن أول شيء يبدأ بهم صلاة كاملة طيب يستمتع بالصلاة ويقرأ الفاتحة ثم يركع واللحظات الحرجة السجود صح؟ سجود لأن أنت ما تدري وش الوضع اللي فوق قدامك أو أمامك أو فوقك. ففي حال السجود إذا يسجد الإمام ويسجد الصف الأول معه الصف الثاني ما يسجدون ينتظرون يوقفون كان حراسة. طيب ثم يكتمل يعني ينتهي الصف الأول من الصلاة من الركعة الأولى ثم يرجعون يقومون ثم يرجعون إلى الصف الثاني. الصف الثاني يسوي يتقدم ثم يكمل يتقدم الصف الثاني. طيب ثم نعم يسجدون. طيب الإمام والصف اللي رجع قاموا الحين الركعة الثانية. طيب فهؤلاء يسجدون طيب ثم يرفعون السجود ثم يسجدون السجدة الثانية ثم يقومون للركعة الثانية ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. بمعنى إذا جاء وقت السجود شو يسوي؟ يسجد الصف الأول فقط اللي كان ثاني يسجد الصف الأول ثم يجلس الإمام التشهد الأخير وينتظر حتى تنتهي الصف الأخير لورا من السجدة الأولى والثانية ثم يسلم بهم. إذن في الصورة أن الصلاة واحدة من بداية إلى آخرها فقط اللحظة الحرجة وهي السجود كل واحد يسجد الحالة بالنسبة لأحد الصفين. كل هذا لأجل ضبط ألا يباغت العدو هؤلاء الفئة المؤمنة والمجاهدة. هذه إذا كان العدو من جهة القبلة. أما إذا كان العدو من غير جهة القبلة وهذه ذكرت في الآية والتي ذكرها المؤلف قبل صفات كلها جائزة وهي ورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ذات الرقاع. طائفة صفت معه يعني قسم الناس إلى الصفين قال طائفة فليصلوا معك بحيث صف أو قل مقصف جماعة يصلون معنا مع الإمام. طيب والجماعة شو تسوي؟ تحرس. افترضنا العدو من جهة الشرق هنا عكس جهة القبلة، فلو صلينا كلنا هنا صار في حرج، صار في إشكال، قد يباغتنا العدو، لابد أحد يحرس هؤلاء الناس يصلون. طيب فيقسم الناس الإمام الناس إلى صف مجموعتين، طيب جماعة تحرس وجماعة تصلي مع الإمام، فيصلي بالطائفة الأولى مبصرة كاملة، لا يصلي بهم ركعة كاملة، حتى إذا قام الإمام للركعة الثانية كملوا صلاتهم لوحدهم، كملوا صلاتهم لوحدهم، كل شخص لوحده شيء؟ لا لا هم يصلوا لوحدهم، نعم يكملون صلاتهم لوحدهم الطائفة اللي معه، والإمام واقف الحين، هم يكملون. طيب يكملون ركعة ثانية ممتاز، ويسلمون وين يروحون؟ يروحون يحرسون، ثم تأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك، تأتي الطائفة الثانية اللي كانت تحرس ثم تصلي، شو تسوي؟ تبدأ الله أكبر والإمام يقرأ الفاتحة الحين بهم. طيب الركعة الثانية بالنسبة للإمام وهي الركعة الأولى بالنسبة لهم صح؟ ثم يصلي بهم حتى إذا انتهى الإمام من الركعة، شهد الشهود الأخير الإمام صح؟ هم يقومون، يقومون ثم الركعة الثانية، ثم ينتظرهم الإمام فيتشهد معهم، واضح؟ طيب أختم بكلام مؤلف حتى أشرحه ثم نطبق تطبيقا عمليا. قال المؤلف يستحب أن يحمل معه، طيب سبع صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخوف هذه أشهرها صفتين، ولو صلى كل واحد لحاله صحت، بمعنى صفين كل واحد صلى لحاله أو مجموعتين صف كل واحد صلى بإمام صحت، لكن هذا الأفضل. قال ومقتضى ظاهر القرآن، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، أي لا يشغله، كسيف ونحوه، كما قال وليأخذوا أسلحتهم، ويكون هذا السلاح سلاح دفاع لا سلاح هجوم، حتى يدافع فقط، وهذا السلاح لا يشغله ولا يثقله، بل يحمل شيء خفيف كالبندقية الخفيفة كالسكين ونحوه. طيب من يطبق صلاة الخوف؟ سليمان؟ يوسف؟ فضل تطلع معنا؟ من طب نريد أقل شيء خمسة تطلع معنا؟ تفضل. طيب الآن مطلوب منك أن تعاد القائد صفهم صفين، الآن بيطبق إذا كان العدو من جهة القبلة، عدو من جهة القبلة قسمهم صفين، إذا كان ما في مساحة نعم، أو تقدم فضي شوي. طيب أحسنت، لا خلاص خلاص تفضل أحسنت جميل. ألا وش الفكرة؟ أنت تركع يعني تصلي بهم صلاة كاملة إلى وقت السجود، وقت السجود فقط تسجد الطائفة الأولى الصف الأول، تفضل، هي صلاة شكلية ليست صلاة عادة، تركعون مع بعض جميع تركعون السجود، ما تسجدون، انتظر يوسف، أنت الآن مهمتكم حراسة. حسنت. الآن ترجع الطائفة الأولى صف ويتقدم، ما تسوون أنتم الآن؟ أنتم ما سجدتوا الآن، تسجدون، إيه حسنت، أعطوا تسجدون، لا لا هذه من الحالات التي يسقط فيها متابعة الإمام، الحالة هذه، ثم يسجد الثاني ثم يقوم الركعة الثانية، فإذا قام الركعة الثانية يبدأ الإمام الآن يقرأ الفاتحة. طيب والإمام خلال إحساسه سمع أصوات، طيب فالآن يقرأ الفاتحة ويركع الركعة الأولى، إلا كبرتم على الإمام أنتم، إيه نعم. طيب الآن تركع مع الجميع، أنت ما تسجد جميل، فاهمين الشيء؟ الآن تسجدون أنتم، هم تشهدون الآن، وأنتم الآن تشغلون بإكمال السجود ثم تشهدون، لا ما حد يتقدم الآن، إيه خلاص سجدوا، أحسنتم. هذه الصفة لو كان عدوم جهة القبلة، الآن قسمهم مجموعتين إذا كان العدو من جهة أخرى. ممتاز. أنتم كحراسة كأنكم تنظرون للجهة الأخرى. تم. هل يترك الصف الأول فراغات لكل شخص خاص لما يتقدم الصف الثاني لما يضرب بعض؟ كيف يصير؟ لأن الحين لما تلاحظ الشخص يمكن يروح يلف كذا ولا كذا. صح. فلاحقهم ولا كيف؟ لا ما يظهر شيء الله أعلم. الصف الأول يرجع الصف الثاني. هو رجوع يكون بينهما. تفضل. طيب يوسف تفضل خليك في الصف الأول الطائفة الأولى اللي تصلي مع الإمام. طيب الآن يركع بالطائفة الأولى فقط والطائفة الثانية تحرس. انتبهوا أحد يجي مع البواب ولا شيء. طيب فالآن الإمام ينتظر في الطائفة الثانية الطائفة الآن موجودة مع الإمام يحاولون يكملوا صلاتهم. أنتم كملوا صلاتكم لوحدكم ما لكم ارتباط بالإمام إيه؟ صلوا الآن إلى أن تسلمون إن كان لكم مسبوقين إيه؟ يقصرون الأصل في صلاة السفر في صلاة الخوف أن قصر المغرب ما هي الثلاث ركعات فيتصل ركعتين ثلاث ركعات. ممتاز. إذا الله يحفظ الأمة وينصر دينه. طيب إذا الآن تسلمون ثم تروحون تحرسون مكان هل تأتي طائفة أخرى يصلوا فليصلوا معك. وهي الآية فإذا كنت فلتقوم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم انتبهوا أكثر. الآن يصلي بالطائفة الثانية ركعة الثانية بالنسبة للإمام وهي ركعة الأولى بالنسبة له. فإذا جلس الإمام التشهد الأخير قاموا تقومون لتصلون ركعة الثانية بالنسبة لكم يتصلون كلكم مع بعض يتنفردون كما رأيتم مضبطي هنا كل الاعتبار حراسة هي لأن الصلاة في غالب أحسنتم خاصة ثم تسلم بهم جميعا الاتفاق ما يضر لسم مثل حال الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم كلما أرسل سرية كان ينظر إلى الشعب ينظر إلى جهة الشعب يعني ينظر الخلف هل جاول الطائفة الثانية ما هي مشكلة النظر يمين ويسار أو خلف. نعم. السلام الأخير مع الإمام أحسنت نعم. يقصر فيها حتى كان يصلي في داخل بلده قصر خوف يصلي صلاة قصر يجمع معه لو يجمع نعم لو جمع مثلا صلوا الصلاة الأولى ثم صلوا الصلاة الثانية نفس الوضع كان حتى كان في بلد فهذا من الأذار التي تبيح الجمع الخوف إن اشتد الخوف اي احسنت. فاذا كان اذا كانت المصلحه في عدم اجتماعهم اللي خوفا عليهم من بغتة العدو او من ان يكون مقتلهم جماعيا فلا شك الأولى نعم إفرادهم كل اثنين ثلاثة يصلون لوحدهم. لكن كان في القديم ولا زال يمكن في بعض الأماكن وبعض أنواع الجهاد والقتال أن هذا شيء منه هيبة ورعب على الأعداء مظهر اجتماعهم وقوتهم ثم فيه اجتماع على الإمام لمصلحة اجتماع الناس على الإمام من واحد بعد اختلافهم في مصلحة فالإمام سينبههم سيقودهم وربما يرشدهم بعض الإرشادات في أثناء الصلاة أو بعدها أو قبلها فمصلحة اجتماعهم له مصالح كبرى. فأختم بأسئلة ثم نقف. أحسنت هذا جيد أن هذا صلاة الخوف طريقتها تدل على وجوب صلاة الجماعة أليس كذلك؟ إن الآن حال خوف وسفر ومع ذلك ما سقط صلاة الجماعة وتدل على اعتبار صلاة الجماعة مع الإمام الراتب عدم انفراد بجماعات تعددها. أحسنت إذا هجم العدو ونحن نصلي صلاة الخوف ننتقل للصلاة صلاة مسائفة فخاص لنا أن نكمل صلاتنا ونحن نتحرك ونحن ماشيين ونحن طيب وإذا شق علينا مشقة شديدة حتى هذه ممكن نؤخر الصلاة حتى يقضي الله بيننا وبينهم. بارك الله فيكم ونلتقي على خير. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ أمتنا ويعز ديننا وكتابه.